ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. في هذه الحلقة نتكلم فيها عن الدجال، ونكتفي بهذه الدروس في هذه الحلقة، لأن أهم ما في هذه الدروس هو التذكير بالدجال لأنه الخطر القادم الذي لا يؤجل. أما بقية الدروس كيأجوج ومأجوج ونزول عيسى المهدي، كل هذا يعني تكلمنا عن المهدي وتكلمنا عن نزول عيسى، أما الباقي فلعلك لا تدركه حتى نمضي في بقية شرح الكتاب النفيس ورياض الصالحين، لأن هذا أحدث تعطيلا كبيرا في الحديثين. الدجال الخطر الواقع والقادم. الخطر الواقع هذا التمهيد الضخم للدجال تمهيدا كيديا استخدمت فيه كل الوسائل، كل وسائل الكيد تقنية وعلمية، واستخدم فيه المال، مال الأمميين، أخذوا مالهم وضللوا شعوبهم. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال في عصره وخرج عمر إلى طائفة النخل ظن أنه ظهر فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو ظهر فيكم للعب فيه صبيان المدينة، هيربطوه في الحبال ويلعبوا به زي المعين، لأنه لازمته إيه هنا؟ ليس له دور، ودور مستهجن وشيء غريب سيقذفه الناس بالحجارة يطلب، لأنه لا يليق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه من بعده أو التابعين وتابع التابعين وعصر الفقهاء والعلماء أن يخرج الدجال ويزعم أنه إله ويصدقه الناس. ولكن في عصر الكهنة والكهنوت، في عصر الفساد والمفسدين، سيخرج الدجال على أناس قد أعدوا له قبل، أي تم إعدادهم قبل ذلك. وهذه القضية، هذه هي القضية. شعوب الإسلام أعدت إعدادا جيدا لاستقبال إله العالم المزعوم الدجال. في النظام الاجتماعي، في نظام الحياة الاجتماعية، الاختلاط وعدم الاكتراث بالحشمة ولا بالحجاب وما ترتب عليه من سفور وزنا، وفي نظم التعليم المعوجة أعد الرجال قبله. ولما تقرأ كلام بعض الغربيين الذين أعدوا لنا مناهج التعليم، يقول كبيرهم وهو رندل، يقول استطعنا أن نأخذ الولد من أبيه 16 عاما الله 16 سنة خدناه من أبوه كاملة، ومسحنا من رأسه كل استقامة، وصار عوجا على عوج لا يستقيم أبدا أو يكاد. هو ده 16 سنة اللي انت خدتهم لحد ما خدت البكالوريوس. وأظن ده كلام يعني كلام واقعي، وده من أصحابه الذين دبروه. ومن هنا ساقوا إليك مجانية التعليم، فالتعليم كالهواء والماء مجانا مجانا. ولذلك عصمت الأمة أن تلد علماء كما ولدت في عصر الأفلام. كان في كل شبر في الأرض تجد عالم نحرير مجتهد حافظ واعية من أوعية العلم. الآن من الصعب جدا أن تجد ذلك، وهذا هو الفرق بيننا وبين السلف. فالعالم منا تعلم بعد أن انتهى من تعليم هذا الهراء 16 عام، بعد أن ضيع شبابه وطفولته وعمره في هذا الهراء. ولذلك قال سيصير علماؤنا عندهم يبلغون إلى درجة التقديس. سيجموند فرويد ونيتشه ودوركايم وامثال هؤلاء. جي سيت واحد من دول يقول لك ده يا عم الشيخ ده احنا بندرسهم في كليات التربية، وده دول هم ده الناس، هم دول الرجال يعني. أوصلوا هؤلاء الكلاب إلى درجة التقديس. تقديس كأن كلامهم لا يرقى إليه الشك أبدا أبدا. وهذا هو الوقت، ودي المحنة اللي احنا بنواجهها. لما بيقول ان الشمس تدور حول الارض، يطلع واحد دارس جغرافيا يقول لك ازاي ده احنا بندرس في قسم الجغرافيا ان يعني الارض تدور حول نفسها، وبعدين بتدور مش عارف فين وكده، بتلف لفة حوالين الشمس ينتج عنها الفصول الاربعة كويس، وبتدور دورة يومية حول نفسها. يعني إذا هي بتدور مرتين في نفس التوقيت، في عاقل يقول كلام ده؟ أقول لك جرب أنت كده في مصر، قوم كده لف حلزوني ولف بالعكس، دي ما عادي تنفع، ولا أنت حي ني وعاقل وتقدر تتحرك وتحكم في أعضائك. إزاي بقى الأرض هتدور دورتين في نفس التوقيت، دورة حول الشمس ودورة حول نفسها؟ التي تدور حول الشمس ينتج عنها الفصول الأربعة. طيب والدورة التي حول نفسها ينتج عنها الليل والنهار. ما شاء الله، علم كأنه التنزيل، كأنه التنزيل. ولذلك قالوا ذلك في أحد البروتوكولات، قالوا سنجعل من أبناء يهود علماء يصلون إلى مرتبة التقديس، يضعون نظريات للأمميين كأنها حقائق لا تقبل الجدل، لا تقبل الجدل. والأمميين يعني من الأمية والجهل، وشدة الجهل فينا وصل. لو أنت بتقول لواحد أين الله يقول لك في كل مكان، بل لو جئت برأس العمائم بأكبر عمة في البلد تقول له أين الله يقول لك في كل مكان. ما هذا الخراب؟ حتى في أكبر عمامة نعم، يبقى هيعلم إيه بقى ده؟ كم من الشهور وكم من العلم تستطيع أن تستخرج وتقتلع منه من رأس هذه الجثومة؟ بلاش رأيت شيخ الأزهر، هات أي عيل في الأزهر قول يا ابني أين الله يقول لك في كل مكان. يا ابني الله في السماء يقول لك لا ده في كل مكان. تعلمنا كده يا ابن مين اللي علمك؟ ده اللي علمك ده امي لا يقرا ولا يكتب. يقول لك هو احنا تعلمنا كده، الله في كل مكان. ودي مشكله الاميه في جميع احوالها، اذا تلقى علم على خطا يعيش على هذا الخطا الى ان يموت. إلى أن يموت. ومن هنا كان الأسلاف يدفعون بصبيانهم إلى حفظ المتون وهم في نعومة أبصارهم. الواد لسه عنده 5 سنين يقول اطلع المرض على الشيخ على طول دغري. تلقى الاستقامة. أما في بلاد الشرق ادفع بالواد إلى المدرسة أو المعهد والكل في الهوى سواء. يقول لك نزلنا السن القبول 6 سنين، يعني خذوه من بدري، خذ الواد من بدري وارسله على الكتاب، نحن نقرأ ولد وبنت سورة على الكتاب، ويعني علمه الاختلاط وهو صغير مثلا من قلة العادة. ولذلك انت مثلا لو واحدة قريبتك بتسلم عليك وتقول انا بسلمش على النساء، يقول لك ليه يا اخوي ايش معنى دي الكلام ده جايبه منين؟ صعب انك تقتلع الجهل من عقول الجهلاء، صعب، لأنهم نفعوا على الفساد. وإذا اللي قاله هذا الرجل قال لننسخ من رؤوسهم الاستقامة ولا يعرفون إلا الإعوجاج. هو معوج، لو أنت بتطرح له أي قضية علمية يقول لك لا يا عم الشيخ ده أنا متعلم ومعايا بكالوريوس، ناقشني أناقشك. لو خدنا مثال على اللحية مثلا، ما بضرب أمثلة ولا أقصدها، يقول لك فيها لازم تفهمي إذا كانت دي هتجيب لي تعب وهتجيب لي مشاكل ومش هتجيب لي تعيين وكل كمان ينزلوني بالعجل كده، أنت مش معاك لازم تفهمي. هي رجل مش رجل، هي إيد مش إيد، هي دماغ مش دماغ، ما هيش حاجة خالص، ما لهاش أي فايدة أصلا، كل اللي هتجيبه لي مشاكل. يبقى لازم تفهمي يا عم الشيخ. هقول له هو ده اللي قاله راندل هذا، قال سأنسح من رأسه الاستقامة حتى لا يفهم إلى الإعوجاج، ما يعرفش يمشي عدل. كل قضية هيناقشها مناقشة عقلية يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. بس من اللي قال لك ربنا عرفوه بالعقل؟ وانت تقول له ايوه نعم، يقول لك يا عم الشيخ أناقشك، ربنا مش عرفوه بالعقل؟ انت تقول له ايوه انت راخ، يقول لك الله يهديك انت وهو معك. لو ربنا عرفوه بالعقل لما أنزل الكتب ولما أرسل الرسل؟ ما كانش لها لازمه لا الرسل ولا الكتب، وخلاص بقى احنا يبقى العقل هو رسول الله اليك. كم من الجهل، وانت تبقى مرتاح 20 سنه وتجي لسه برضه في رايك موجود معاك حاجات كتير جدا الى ان تموت. وده يعني يجعلك تدور مع العلماء ومع العلم الى ان تموت، ما تسيبش نفسك ابدا. يعني الشيخ مش ربنا عرفوه بالعقل؟ يقول ايوه. كمان انت راخر، انت رخب تبوه واجع، انت وجعت معاه. طيب اذا كان ربنا عرفوه بالعقل يبقى لازمة الرسل والكتب ايه؟ لازمتهم ايه؟ ودي ومن هنا عميم التعليم. وانت لو لو اتاخر فانا اقول لك منهم لله، اصل انا ما سبتوش في اول اكتوبر فرحت منه سنه وانت زعلان، اقول لك سبحان الله ربنا حماه من الشر سنه، ربنا حفظه سنه وانت زعلان. يقول لك تخلف، تخلف ده انت اللي متخلف. ذهاب الغلام الى المدرسه تخلف، وان يكون هذا الاجرب استاذ ولدك انت متخلف حقيقه. هو دي لما يتعلم القراءه والكتاب يعرف يقرا ويكتب بس، يكفيك مهم في القراءه والكتاب، ولكن انت تولى تعليمه. تعلمك ايه؟ الله في كل مكان، الله في كل مكان. من قالها كافر، كانت ملوش علاقة بالإسلام نهائي، وإن صلى وصام. وهذا قول الشيخ حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام، من قال أن الله في كل مكان هذا أقل درجة من البهيمة، فإنه لا يعرف معبوده، مش عارف معبوده فين. قضية خطيرة دي، تعرف تخلع القضية دي من دماغ أي واحد؟ بلاش دي. لو قلت للناس من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر وأشرك. إذا حلف بالنبي يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك وأنا كفرت ولا إيه؟ أقول له هو ده معنى الحديث، مش كفر أكبر، يعني هو نوع من الكفر. يقول لك أعوذ بالله، ده الناس بتكفر خلق الله. يقول لك أنا لساني خد على كده، لسانك خد على إيه؟ ما تتعلم قل لا إله إلا الله، احلف بالله هذا هو المعبود الذي يخلف به. لا، لذلك الجاهل من الصعب، لو أنا بضرب أمثلة، أن الجاهل لو زرع في عقل الجاهل قضية لم تصطلحها إلا بأجله، طلع روحه معاه يطلع، صعب جدا جدا، صعب الدرجة. ولذلك بتجد طبعة التعليم على كل الناس. طب ليه التعليم ما هوش مجاني في أمريكا؟ ليس مجاني، وفي أوروبا ليس مجاني، ولكن هنا مفروض لابد أن يكون مجاني، لأنه لابد أن يعد لك برامج التعليم المقررة، يدرس الجنس ودراسة الجنس مقررة على طلاب الإعدادي، ولك حتى لا يخرج الطالب معقد، لا يصاب بعقدة، لا تكون عنده هذه العقدة. ولذلك يقول لك الشرقيين بيشربوا سجاير كثير، عندهم عقد، ده فرويد، عقد جنسية، عقد جنسية، لما اتفصل الولد فطبعا في حنين لثدي امه، فهو عاوز يعمل نوع من التعويض، يمسك السيجاره. ويقول لك الرجل طفل صغير، طفل كبير، اتفصل مع صديقه انه طفل كبير شويه، يعني ما زال هاتف الى ان شاب. وتيجي تقول له الصغير هيقول لك يا عم الشيخ ده لها رزق، انت بس انت شاخد بالك، والله لا رزقها وينفع. طيب المساكين ما لهمش رزق واسع؟ النفق على المساجد ليس لها رزق واسع، ولكن دي لها رزق واسع. مسألة والله يا إخوان، لما صار إعداد الأمة للدجال إعداد جيد جيد، أما المتآمرون فكل من ترى يدب على الأرض دبيبا فهو متآمر ويمهل للدجال. هذا الفساد العريض الذي ترى في كل مؤسسات الأمميين، هذا الزنا والعهر والتبرج، ونعت المستقيم بالتطرف والتسلط والتشدد وإلى آخره، أي نشر الإباحية وخلخلة النظام الاجتماعي في كل بلاد الأرض. يقولون في البروتوكول 18: لقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا مريضا. أدب المريض هو إيه؟ الأفلام والتمثيليات والمسلسلات ومجلات العهر والفساد، أدب مريض قذر، هم بيقولوا كده، أدبا مريضا قذرا يفني النفوس، يدمر هذه النفوس، يدمرها. شوف مثلا طالب طالب في المرحلة الثانوية وبيقرأ عليه رواية مثلا في اللغة العربية، ومش يسيبه حتى بهمه، لا يديله لكمة بالإيد اليمين باللغة العربية رواية، ولما يدي يعد الرأس يديله اللكمة الثانية باللغة الإنجليزية، لقي اثنين نوفل مستنيينه برضو، قصة عهره ايه وفسان، مرة بالعربي ومرة بالإنجليزي. وده موجود في مناهج طلابنا، يعني موجود للأسف. كيف يفيق هذا الطالب؟ ومواد الفيديو والروتاري وكل هذا الفساد العريض فتح للطلاب، والحرية المطلقة، حرية بغير باب، ويصاحب ذلك قانون عدم الاعتداء على الطالب أو عدم ضرب الطالب، تضرب الطالب تروح السجن، يعني ايه يعمل هو عاوز؟ ما صحش المدرس يمد ايده على الطالب اطلاق، يعني الطالب هو الاستاذ هو الناظر هو المدير وهو كل شيء، يعني ايه اديله حرية؟ اصنع له حرية. وفي تصميم المدارس الجديدة الامريكية، النظام الامريكي بيعمل هول صالة واسعة جدا تحت، ده مطعم عشان في المستقبل تبقى يوم كامل دراسة المقررة، يعني تطلع من المدرسة الساعة 5، المدرس أو المدرسة أو الطالب أو الطالب، والمقرر وجد غدا في مطعم المدرسة اللي هو الهول الواسع اللي تحت ده، يعني كافتيريا كبيرة والجميع بيختلط فيها، ويعني معناها يوم كامل حتى ترجع إلى بيتك ليس في ذهنك أن هناك بيت. الرجل ليس في حاجة إلى المرأة، والمرأة ليس في حاجة إلى الرجل، ولا الولد في حاجة إلى أبيه، ولا الأب في حاجة إلى ابنه. هو ده النظام العالمي المقرر، هذا هو الواقع وهذا هو المرسوم. لو تأخر ابنك أيام قليلة عن العام الدراسي تحزن، يقول لك يا خسارة فاتته سنة. ومن هنا تخلصت الكتاتيب والخلاوي وتحفيظ القرآن، وأي مكان بهذه الكثيرة يحارب، إن لم يحارب علنا توضع العراقيل في طريقه. يقول لك هات شيخ بس أنت لتحزن، أنا لا أحزن، أي تحمل أنت المسؤولية. المسلمون لا يندفعون لتجديد شباب دينهم مرة ثانية وإعادة الخلاوة والكتاتيب يتعلم عليها الكرام فطاحل العلماء. ما ضيع سني عمره جميعا في الهراء الذي تراه. اسأل ابنك كده جلس اسأل السنة ولا شيء، ويوميا يذهب إلى المدرسة ويعود ويروح الدرس ويعود، اتعلم إيه؟ لا شيء، لا أدب ولا علم ولا مدرسة علمية ولا حقائق علمية. كل هذا تمثيل في تمثيل إعداد جماهير للدجال القادم، إعداد جماهير للدجال القادم. وتسمع بقى نشر الكلام الذي يخلخل في العقيدة وفي الأدب بين التلاميذ وبين الطلاب. قال أركان، وهو أحد مفكرين الغرب الصليبي في احتفاله بمد نيويورك، بواسطة وكالات الأنباء العالمية والفنون من سينما وتلفاز وصحافة، يغسل اليهود أدمغتكم. أمريكي صاحب نفسه وحربوه وقتلوه، ليس مسلما ولكن سيقف على مخططات يهود المهولة، وبدأ ينصح رجال وقوم يا جماعة انتبهوا. يقول بواسطة وكالات الأنباء العالمية والفنون من سينما وتلفاز وصحافة، يغسل اليهود أدمغتكم ويفرضون عليكم رؤية العالم وأحداثه كما يريدونهم. اسمع أنت الإذاعات العالمية ويجيب لك الأحداث كما يراها هو. يقول لك واحد حزن نفسه بتحزين ديناميت وفجر نفسه وجرح واحدة، جرح واحد، الرجل حزن نفسه بالديناميت وانفجر، يعني الانفجار بتاعه ده يشيل بلد، يشيل بلد لحالها كلها كاملة. يقول لك وهذه العملية لم ينتج عنها إلا جرح رجل أو إصابة رجلين. يقول يا أنت طبعا زعلان وكئيب مدامة، يبقى عملية لازمتها إيه؟ يفرض عليك وجهة النظر التي تخلف الأحداث، أحداث مروعة، يموت المئات. يعني في حادث قتل ميرانيز الأمريكي في لبنان في 1982 لسناء محيدلي، هذه البنت اللي قامت بسيارة مفخخة وقتلت 200 قتلت 2000 جندي أمريكي في ضربة واحدة، 2000 من القوة الضاربة الأمريكية. الجماعة قالوا ده ضربة صارخة ومؤلمة للأمريكان، قتلت 200 جندي، 200 بس مع الاختصار طبعا ومع القسمة، 2000 جندي قتلتهم بضربة واحدة. إذا هم يصورون لك الأحداث بحسب رؤيتهم، لا رؤيتك أنت. جيب لك أي واحد من المتحدة يقول لك شوف ده مضطر زي الهادي، ممكن يسمع خطبة أو كلام خطبة جمعة يخطها ويقصرها حتة، يقول لك شوف الشيخ بيقول إيه، يجيب لك حتة معينة. يعني من قال ذلك كافر، يقول لك من قال ذلك كافر، يقول أنك كافر، شوف بيقول إيه كافر، ويجيب لك الحتة دي وصلت عليها ويقطع الشريط ويدبلج لك الأماكن ويجيب حتة ثانية من الشريط ويلزقها لدي ويدي لك كافر. يصور لك الأحداث بحسب رؤيته هو. وإحنا في كندا شفناه في المعتقلات في مناظرات كانت جميلة ورائعة ومليئة بالفوائد العلمية، حتى استسلم الشيوخ نهائي. تطلع في التلفزيون تشوفها تلاقي كلها دبلجة مقطعة ومش خشرف ويشيل يحذف ويطلع لك، يقول لك شوف الجماعة دول هم زعلانين. لما تقول والله أنا أأسف على بلادي، بما أصابها من عهر وفساد وثقافة مهجنة. يقول لك أنا أأسف، يقول شو بتأسف، حسن غلطته، يصل لك كل ده. وده أسلوب التعليم اليهودي والدبلجة اليهودية، أن ترى كل شيء بعيونهم لا بعيوني. قال الرجل: يغسل اليهود أبنرتكم ويفرضون عليكم رؤية العالم وأحداثه كما يريدون هم، لا كما هي الحقيقة، وبواسطة الأفلام السينمائية يغذي اليهود عقول شبابنا وأبنائنا ويملؤونها بما يشاءون، فيشب هؤلاء ليكونوا أزلاما لهم وعبيدا، أزلاما وعبيدا. والكلام ده بفتكر واحنا طلاب صغار في الستينات، لما كانوا يبعثوا بعثات علميه لامريكا واوروبا وروسيا، فكل اللي بعثوهم علموهم الزنا والعهر والاباحيه. تخيل بقى فلاح طلع من كفر الهندوه بيمشي غمض، لو واحده كلمته ينكسف يعقر ينكسر، راح علموه بقى فكفكة الحياء، والحياء بتاعه كده فككوه وحللوه وقذفوه خلف ظهره، وأصبح لا يطيق إلا معاشرات النساء. أول ما يدلوا أجازة في البلد شوية يقول لك ده العيشة هنا، ده هنا بلد تعبانة ما تنفعش، سفرون تاني. أصبح لا يطيق أن يترك الجنس والخمر والفساد. إذن هذا إعداد جيد لرجل من رجال المستقبل حتى يكون في أيدينا. واضح، كلام واضح جدا. كل الشرق والغرب جميعا صاروا دمى في أيديهم، تمهيد واضح جدا لهذا القادم. يقول سايمون بروك، وواحد مفكر يهود بالغرب: إن سيطرتنا على الاقتصاد والثقافة هو سر قوتنا وهيمنتنا. اقتصاد والثقافة، جماهير، هنقدم إيه الجماهير؟ وتلاقي في التلفزيون يقول لك برامج غدا بكره كده من اول الفجر، يقول لك الفجر كذا وبعده كذا وبعده كذا، طول اليوم يعد لك البرامج. في رمضان يعد لك البرامج قبلها بكام شهر، يقول لك اذاعه كذا ومحقق كذا وكذا، اعداد. الجميع يتسابق في ضلال الناس. فاذا بقول سيطرتنا على الاقتصاد وعلى الثقافه هو سر قوتنا وهيمنتنا على العالم، وإن الإباحية الجنسية هي حرية لغيرنا لنملك زمامه، لنملك زمامه. تقول له اتق الله وخليك سني والتزم، يقول لك أنا ما أطيقش للثاني ده، بقى أنا أجاب الواحدة ما أكلمش عليها، بقى زميلتي ما أقعدش أكلمها وأدردش معاها وأنكت معاها، ده إيه الحس الحرية ده؟ ده أنا طلعت من الفلاحين عشان أروح الجامعة عشان الواحد ينفك، يحس كده بحياة جديدة. هو ده المطلوب؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فالإباحية الجنسية إذا صارت بين الناس ملكوا زمام الدنيا، صار زمام الدنيا في أيديهم كما يعني، ونسخرهم عبيدا لنا بعدما أصبحوا عبيدا للجنس. إذن قد موهب العالم في ثقافته وفي تعليمه وفي دينه، لابد أن نختار رجل الدين لا دين له، لابد من اختيار رجل أن يكون لا دين له ولا علم له حتى يمله الناس، فيكرهون الدين ويكرهون الدنيا معه. هو ده المطلوب، وهل يعجلك من عجل؟ ولك يلا يا عم قول كلمتينك خلينا نروح نشوف شغل. انت اول بص على الخطيط كده، اول ما تشوفه تقول عاوز ارجع تاني. ما الذي اوصلك الى هذا المستوى؟ الاعداد الجاد لهذه المساله. بيختار اسوأ طلاب العلم او اسوأ طلاب الازهر ليعملوا في هذه المهنه، اسوأ الناس تقديرا ومجموعا، يضيق عليه باب التعيين والتوظيف حتى لا يبقى إلا هذا الباب، هو الباب الوحيد، فيدخله ويلجه فيصير عذابا عليه وعلى الذين يسمعونه، هلك وأهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدجال إذن هو رئيس الشريرين، وهو مستقبل الشر للبشرية، ورئيس القوى الشريرة المناوئة للقوى الأخلاقية. رئيس القوى الشريرة المناوئة للقوى الأخلاقية. إذا القوى المضادة للأخلاق والشرف والدين هي قوى الشر والفساد والعهر والاختلاط. ومن هنا لا يجوز لمدرس أن يكون ملتحيا ويقف أمام التلاميذ حتى يذكرهم بهذه الصورة، لعل طفلا ينكفئ عليه عقله الباطن فيفكر في بهاء هذه الصورة واستقامتها والتميز الأخلاقي الذي هو عليه هذا الأستاذ فيحن إلى تلك الصورة، فلا بد من محو هذه الصورة أمام ذاكرة الطلاب، ولا يليق أبدا. أيضا قد يكون هذا الملتحي رجل عالم فذ يخرج بوجهه السمح النير على المشاهدين في التلفاز، فيجذب المشاهدين بمنطقه وحلو كلامه وعذوبة منطقه وسلاسة علمه وانسيابيته وموسوعيته، فيجذب دهشة الجماهير. فهذا فلعله يحرك العقل الباطن والمشاعر الكامنة بين الناس فيحنون إلى هذه الصورة. إذن هذه الصورة لا يليق أبدا ولا يجوز مطلقا أن تكون في مواجهة الناس. إذن القوم جادون، لا أقول ذلك من باب الافتراء ولكن أنت تعلمه، ولكن أذكر أن القوم جادون جدا فيما هم يرنون إليه ويأملون إليه، وأنت أيضا جاد جدا في السقوط في حبائله، لا تعين الطبيب على شفائك، والدواء مر، وأي مريض يكره الدواء، يفضل الموت على أن يعالج. يقول لك ما دخلت من حضن ده هي علاج، يقول لك لا فالموت أحسن، هي حضن منها، ما لو قلنا لك خد ضرب السيف في الميدان ماذا تصنع؟ لا، اللي بيخاف من الحجمة ما اعتقدش ابدا ينجح فان يتحمل ضربات السيوف في المعارك، لا يصبر. الذي لا يصبر على مرارة الدواء لا يصبر ابدا على الصبر وعلى العفاف وعلى الجوع الطويل من اجل الاكل الحلال. اذا لابد من سقوط هذه الجماهير جميعا في حبائلنا وفي ايدينا. ولذلك قال رندل بعد 16 عاما من التعليم وتنحية الأبناء عن الآباء وعن المجتمع، بعد هذه التنحية الطويلة وقد غرسنا فيهم الأنانية وحب الذات، الأنانية وحب الذات والانفصال الاجتماعي عن المجتمع وارتكاب كل المناهج وكل الموبقات من أجل المصلحة الذاتية، وده الواقع، ده الواقع. لو أنت تقرأ في كتب السلف عن أخلاق السلف يما تكفر نفسك يما تصب عقدة ممكن لا تشفى منها أبدا، لأن أخلاق القوم خيال فوق الخيال بالنسبة إلينا، خيال في غاية الخيال والله. وقد ذكرنا ذلك مرارا في خطب الجمعة، كان أحدهم يتلقى السهم عن صاحبه يموت، أنا أموت قبلك، صاحبه لا أقول لا أخوه ولا ابنه ولا شيء من ذلك، لا أخلاق. ما تربوا في مدارس العلمانية على النزق وعلى الحمق وعلى الفساد الأخلاق والنكر، وابنك راجع المدرسة كده اقول له اخر نص سمعتها النهاردة ايه كده، هيدي لك يفرح لك ده كل اللي سمعه. طب الاستاذ اللي عند استاذك عمل لك ايه؟ يضحك على الاستاذ، رمه بتباشيرة طلع له لسانه، الاستاذ قال كلمة قاعد يضحك وقاعد يهزر مع التاني، هو ده صوت الاستاذ؟ ارى جزاء الواقع الاليم. كان يطلع من الريف غلف بغلافه يعني، ما تلبس بأي كحة، يطلع يروح المدرسة يطلع مفتح وعينه مفنجلة ومتكتب ومعلم وكل طوارق الشر ورد إلى ذهني وقلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بناتنا فلاحة بنت فلاح، أول ما تروح الجامعة تلبس السريتش وتتكلم باللغة المعروفة اللغة الجامعية الشهيرة وترهق أهلها في الكافيتريات وإلى آخره، وأنواع الشامبوهات وأنواع الملابس. سبحان الله، أين ذوق الفلاحة النضيج، الذوق الفطري للجمال الفطري؟ أين ذهب هذا الذوق؟ ضاع ضاع. الجريمة بصورك بخلية بعد ما تروح المدارس تنادي عايز يقول لك الله ما تطول بالك، هو احنا يعني فمستعجل على يدنا صارت؟ معقول؟ هي هذه؟ ما الذي غيرها؟ لأن المجتمع تغير. كل ذلك إخواني عمدا عمدا مع فك الإصرار، وكل من شارك في هذه المسألة متهم بأنه يمهد الأرض للدجال. ملك الجنس والمال والذهب، ملك يهود الذي أفسد العالم تمام الإفساد، فإمبراطورة الشر قادمة، ولكن لا تأتيك أبدا إلا وأنت قد يعني تم إعدادك لذلك. الذين سيباح بينهم الزنا لابد أن يكون قد تعلم الاختلاط في المدارس والجامعات والشوارع والأسواق، لابد أن تكون صورة المرأة عنده ليست غائبة عن ذهني نهائيا، بل هي في خاطره ليل نهار. الذين يقتلون ويسرقون ويسفكون الدماء هؤلاء في هذه الصور أعدوك لها من قبل حب الذات والأنانية والأثرة وحب التزايد والترأس على الناس. لا ترى إلا ذاتك، ما ترى غيرك أبدا. حتى شوف بين الإخوة بعضهم بعض من بيت واحد، كل واحد شايف نفسه بس الآخر لا يراه نهائي، لا يراه كأنه لا يراه، أهو ليس في الحسبان أبدا. إنها القضية، ولذلك سيخرج على أناس قد أعدوا له من قبل هديتهم نهايتهم. بعد الدجال رجال رجال الجنة، قبل أن يدخل الجميع الجنة لابد من صاحب كل هوى أن يبحث عن هواه، وصاحب كل شر يقتني من هذا الشر برسول الشر عندما يأتيه، قبل أن ينزل رسول الهدى لابد أن يعيد رسول الشر في الأرض الفساد، ليغتنم كل لاقي ساقط غنيمته قبل أن يأتي رسول الهدى، حتى يستحق العبادة ويستحق النار قبل أن يدخل الناس الجنة. والدجال من الدجل، والدجل هو اللجاجة وعدم الثبات على شيء، يكذب ويكذب ويكذب حتى يصير الكذب صدقا وحقا. اسمه المسيح، ولشدة خطره النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستعيذ من أربع في التشهد، في آخر التشهد أمرك أن تستعيذ من أربع، من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولذلك قال طاووس راوي الحديث لابني هل تعوذت؟ قال لا، قال أعد صلاتك، أعد صلاتك. من كثرة ما سمع طاووس هذا الحديث ظن أنه من أركان الصلاة، قال له عيد صلاتك، وطبعا ليس صحيحا، ولكن هو يبث الأهمية في صدر ولده من أن يستعيذ في كل صلاة من هؤلاء الأربعة، على رأسهم المسيح الدجال. من علامات خروج الدجال أن يخبو ذكره على المنابر. حد يكتب سؤالك وده عام، خلي بالك، وإلا توريني وقفت الأوقاف مرة كده جالت رجالتها كده الخطبة أخرى عن الدجال، أحلف بالله ما حصل ولا هيحصل، وأظن بحلف على مستقبل والله ما هيحصل، لأن هذا ذكر هذا الرجل ممنوع جدا، ممنوع نهائي، لا يجوز تفكير الناس بمثل هذا الشر حتى يندرج الناس يؤمنوا به قبل أن يأتي. فمن آكد علامات هذا الشر القادم يخبو ذكره على المنابر، لا يذكره. اسأل كده اقترف واحد لو قال له مرة كده كلفوك بخطبة عن الدجال، بلاش خطبة جمعة درس عصر مثلا من الدروس اللي بتتعمل على الورق، أبدا أبدا. طب يجب واحد في الدروس لو قال يطلع لهم بتكلم على الدجال، هيقول مين اللي قال لك؟ ده خطبة غير مقررة، مش هيقول لك أنت بتتكلم على الدجال، لا، هيقول لك أنت خالفت الإيه؟ المقرر. وهذا لا يجوز. طيب لو أنت حاجزته بالحديث بالتعوذ من الأربع خلف التشهد، يقول لك ده انت تتعوذ في سرك، في سرك تعوذ زي ما انت عامل. الناس قضية يا اخوان. طبعا من سبق ان كنت ذكرت الدجال السياسي بأركانه الأربعة والإعداد الثقافي، عرفنا دي إشارات بسيطة له، الإعداد العلمي أو التعليمي إحنا بدينا دلوقتي نتف بسيطة عنه، يعني في الكلام في جزئية واحدة يستغرق شهور لنا تنفك البرامج والذين أعدوها وكيفية التدريس والإعداد والبرمجة، مسألة طويلة يطول شرحها، ولكن يكفيك الإشارة لك أنا بوقفك على اللي أنت شايفه وبتعمله وهذا الوقت. الإعداد الثقافي، شوف بقى الوزارة الثقافة تطلع كتب شكلها إيه، وليمة لأعشاب البحر، أو قصة موت إله بتاعت نجيب محفوظ، الله مات واندفن تحت الكعبة، وجيه قاسم وعيسى بيدوروا عليه بيقولوا أنت سبتنا كده ضايقين مع الناس والناس غلبونا، أنت خلقت الكون وسبته ونمت في البيت بتاعك وأنت بنيته لنفسك. دي قصة خد عليها نجيب محفوظ جايزة نوبل. فطبعا هو بيديها لك أنت، عارف إذا بقول لك الجماهير الذين يعلكون الهوى، أنت بتاكل الهوى في الفكر، هو بيجزع انت من يوم ما نولدت لحد ما تموت هتاكل هوا، ويجمع بقى ويجمع ازاي، ويجيك بيقول لك ايه اسمها ايه اللي خدوها في بلدنا يعني، اولاد حارتنا ما شاء الله. لكن الاسم العلمي موت اله، اقوله بالانجليزي ولا بلاش؟ لا يجوز المكان ده، الاسم العلمي صح موت اله ما شاء الله. وخلي بالك، وهذا الرجل يعمل الكفر مع سبق الاصرار، لو قال موت الإله كنا وجدنا له مخرج، لأنه معناه أنه بيؤمن بإيه؟ بإله واحد. ولكن بيقول موت إله يعني إيه؟ من الآلهة، أي أن هناك آلهة أخرى هو يراها، وهذا هو الكفر المركب. ولعلك لأول مرة تسمع هذا التفسير وهذا المعنى، وقد فعل جماهير الأدباء والوزراء نفسه، وهذا سبق إصرار. موت إله، إله من آلهة كثيرة جدا، من آلهة كثيرة جدا، بياخد عليه جائزة نوبل لأنه خدم يهود، وقصة معروفة، ربنا بنى له بيت في الكعبة، وطبعا لما لقى الناس مش مسامعة كلامه مات واندفن وقعد سكن بيت جماعة الرسل بتاعه هم الأنصار بتوعه، وبرأي كل شوية يروحوا كل سنة يروحوا يرجموا بالحجارة في المكان، يقولوا انت موت قاعد في بيتك وسيبنا، طبعا رمز للحج والايه والرجم وما يدور حوله، يقول لك كل سنة يروحوا يستغيثوا وينادوا له ويخوفوا به ويقولوا اطلع شوف، يعني يتأسف منه. والنصارى ما غضبوا لانهم لا يغضبون، لانهم ليس نصارى، لو كانوا يعتبرون عيسى رسولا من الله تعالى لغضبوا، ولكن اليهود أعدوهم من قبل إعداد من قبلك بسنين طويلة، بل من عشرات القرون أعد المسار لذلك. فصار لا يغضبون لشيء مثل هذه المسائل. يبقى الثقافات أعدت وجاهزة. وطبعا قصة وليمة لعشر البحر ذكرناها وفضحنا من فيها. والذي لم يعلم عنه آلاف تطبع على نفقتك ومن أموال البلاد. ده في التفصيل. أما في التعليم وإعداد برامج التعليم وتعليم الطلاب فحدث ولا حرج. فلا تعليم، ليس هناك تعليم بالمرة. أيها المخدوع إياك أن تتوقع أن ابنك يتعلم، بل يفسده عليك. يعلموه كيف يكون عبدا مطيعا لنظام هامش لا قيمة له. تعلم يخاف يصوع أي نظام هايش. يقول تعلمت إيه؟ لا شيء. كيف تجلس على المائدة؟ لا يعرف. كيف تحلف بالله؟ لا يعرف. أين الله؟ لا يعرف. كيف تشرب؟ لا يعرف. كيف تنام؟ لا يعرف. يقول لك أنا ما النوم، ما كنا ننطرش على وشه ونام. طيب كيف تتزوج؟ اسأل جماهير المسلمين تتجوز ازاي؟ كلك يا شيخ ويضحك ومكسوف يعني تتجوز يعني شيخ في حاجة برضه هذا حد يعرفها مش عارفين كلها مش شيخ. أقول له كيف تتزوج؟ يا أخي ده أنت تكشفنا ليه بس من العملية ما كل الناس عارفة تتجوز. يقول سبحان الله أعد من قبل أن يكون بهيميا لا يعرف شيء، لا يعرف شيء. وخلي بالك ما فيش فرق كتير بين الملتحي والمش ملتحي، معلش يعني ما ده كلمة شائكة، لا مفيش فرق كتير. بالنسبة إلي ما عنديش فروقات نهائي. بالنسبة لوضعي لا أرى أي فرق، بل فروقات يعني كده زي الخرابيش أو زي خط القلم الرصاص. وكما ذكرت لكم مرارا أنكم علمانيون وعلمانيون ومضحوك عليكم، أنت علماني ولكن بغطاء ثقيل جدا دهان ثقيل. شوف يقول لك انا داهن الكرسي ده بميه ذهب، ده بيلمع، ده زي الذهب. هو زي، لكن ثم تقول ذهب؟ لا هو زي طلاء ثقيل، ولكن عامله بقى في الفلوس، عامله في الاخبار، عامله في الكذب، عامله في اي حاجه، هتلاقيه اسوا واضل سبيل، اسوا بكتير. كذاب، يكره الحق، يكره الانصاف. يعني لو انت بتعمل خطا وبضربك على صوابعك هتكرهني للابد، برغم المفروض تقبل يدي ورجلي الى ان تموت، لان هيتك عن شر فيودي بك الى النار. لكن لا، انت ما تعلمتش كده. علموك في المدرسه ان تكون حرا طليقا، تطلع الفسحه وتهلل وتقول هي وتمسك في البنت وتمشي. اديني الاستاذ في الجامعه كده مره امر طالب وطالبه الا يمشي في حدائق الجامعه ولا في كافيه الجامعه، يقدر يقول الكلام ده؟ منهج، منهج. طيب لو انت شاب لا تتعاطى هذا الدواء، يقول لك ده انسان معقد، معقد عنده عقد. اي عقد ايها المعقدون. ولذلك لابد ندرس الجنس ونشوف فرويد عاوز يعمل ايه وايه المقصود من وراه، يعني حتى يكون هذا الشباب لا يعرف العقد النفسية. وبالتالي فتحنا بابا للدجال في وزارة الصحة، فتحنا بابا في وزارة الصحة الدجال، عمليات الإجهاض وترقيع غشاء البكارة. أخذت أبحث في هذه الوزارة هل للدجال منفذ فيها، فوجدت أن منافذ الدجال فيها أوسع من أي منفذ. ترقيع غشاء البكارة وعمليات الإجهاض، إعداد الأمة للزنا والفجور بدون حساب وبدون خوف، منفذ من منافذ الدجال. في وزارة الزراعة أو وزارات الزراعة العالمية الدجال له مكتب وله سكرتيرون كثيرون جدا وعمال ومهندسون يعملون تحت إمرته، يوظفونك في زراعة اللب وشوية يقول لك افرح حمص كمان وسدان وفلفل وشرش، لكن قمح ابعد عن ده، ممنوع ممنوع. طيب نزرع رز نزود المساحة يقول لك ممنوع. ممنوع تاخد مخالفات وقضية ومحكمة، ممنوع. من اللي منع الدجال نفسه شخصيا؟ ولك هتشبعهم، أجي أقول لهم أنا إله وكلكم، مش هيرضوا بي، لكن لابد من تجويع هؤلاء حتى يجوعوا، فلا يرضون إلا بالإله الذي يعطيهم رغيف الخبز. ومضينا مع مخططات الدجال تخطيط محكم محكم. انت بتفكر الكلام ده فك المجالس، احنا بنقول كده ده كلام محكم، انا بدي لك نسخ بسيطة مما اقرأ. ده كل اللي انت تسمعه ده عبارة عن يعني كده أبجديان، ولكن لو فتحت عليك الباب بعلى نصر عين قد يغمى عليك. اعداد محكم في غاية الجودة والإتقان، هذا هو الدجال الذي تمهد له الأرض، تمهد له الأرض في كل أحوالها، في التصدير والاستيراد. الدجال هو الذي يقوم بمثل هذه المسائل بذاته وبنفسه. كل السلع الفاسدة المهلكة القاتلة الفاتكة للصحة لابد أن تأتي، حتى لو كان فيك عرق ينبض لتقاوم هذا الدجال فأنت عليل. ماذا يصنع العليل؟ ملئت بالعلل والأمراض. حتى لو كان لك رأي، مجرد رأي، فإن قواك لا تستطيع أن تحمل رأيك هذا للمعارضة. عليل. إنها القضية يا إخوان قتل شعوب بأكملها، دفن شعوب بأكملها في نفايات البشرية. الشر المقابل للخير. ولذلك لا واحد قال لك ما تسلمش على واحدة ماش محرم ليك، يقول لك يا عم الشيخ ما تحبكهاش. أقول لك الله، هو أنت من رجال الدجال؟ أنت واحد منهم، واحد منهم. أنت من هنا وعد، يقول لك إيه ده زي أختي. أقول لك زي مين اللي قال لك منين زي أختك؟ ضحكوا عليك. تمهيد، كل ده تمهيد. ولذلك الدجال لو جاء في مجتمع المدينة الصبيان كانوا هيربطوه في الحبال ويمزعروا به ويضربوه بالطوب على فخاذه وبالعصيان، لأنه يعيش ازاي في المدينة؟ هو انهبل، مش هيفضل يطلع مع الناس. لن يخرج إلا على أناس قد أعدوا تمام الإعداد، أعدوا تمام الإعداد علميا وصحيا ودينيا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا. سيخرج الدجال على أقوام أترعوا شهوة، لا يشبعون من الشهوات، أترعوا. وأنتم فاكرين القضية بتاعت الفياجرة لما كذب طلعوا الفياجرة ده هم بيستدروا، يقولك هل الدجال هينفع؟ يقولك هينفع، هاتوا انت مالكش دعوة. أول ما جود الفياجرة دي بتدي كذا وكذا، وطبعا الجماعة الأطباء والصداع عارفين كده، إيه اللي حصل؟ جماهير زحف مقدم، كأن الفياجرة خبز، كأن الفياجرة خبز. طيب ما الحيو لو جاء الدجال وأباح لك الزنا؟ والدجال سيخرج بوسائل تقنية وعلمية تعجز البشر، يعني كما قرأت في معامله، المعامل بتاعته ما زالت لم تخرج شيئا من أسرارها، وقف على أسرار خطيرة في الكيمياء والفيزياء سيدهشك، يدهشك في كل فن من فنون الحياة، حتى تقول هذا إله أو كأنه إله. يعني لو مشيت معه يعطيك طاقة جنسية عديدة. يقولك ما احنا كنا بنمهدولك بالفياجرة، ما وصلكش الرسول ده؟ كنا بعتلك رسالة كده صغيرة ما الفياجرة، ألم تصل لك هذه الرسالة؟ هتقول ده وصل، وصل من زمان. اختبار الجماهير، كلما هارشت الجماهير لشهوة انت بتشاور لك صبعك بس كده تلاقي الألوف تتبعك، الألوف بتقول ده في حباية كده لو خدتها ممكن تتزوج 400. يا تلاقي الجماهير، الجماهير، بل بتلاقي العجوز اللي في الجوف فراخر بيجري بيسعى عليه برضه انت الآخر. ايوه، يبقى إذا لابد من إعداد العالم ليطرح شهوة. يبقى إذا سيخرج مع أناس شهوانيين، يأكل بغير حدود ويزني بغير حدود ويسرق بغير حدود، لا حدود ولا فواصل. يبقى رجالته فين؟ بص حواليك كده، هل له رجال بيننا؟ يأكل بلا حدود ويسرق بلا حدود ويزني بلا حدود لو استطاع. لو نادى منادي الآن وقال الزنا حلال، تخيل هذا الخيال معي، لو نادى منادي في الأرض الآن بصوت مسموع يا جماعة الزنا حلال، خيالك يوصلك ماذا يحدث؟ ايه رأيك؟ ما هو تقريرك؟ لو نادى هذا المنادي في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزنا حلال، يستجيب أحد له؟ بل في عهد الصحابة في عهد التابعين يستجيب أحد له؟ اسمع للزهري ويقول محمد بن شهاب، لو نادى منادي يقول أما الكذب حلال ما كذب، محدث. لو جه منادي من السابق يقول يا جماعة الكذب حلال، استنكر. وقالها أيضا شعبة والشعب جماهير من علماء المحدثين، قال لو أن لو قالوا أن الكذب حلال ما كذب، كذب. ولكن في هذا الزمن لو قلت أن الزنا حلال، ده احنا بنقول ده ربا البنوك حرام، قال لك يا عم شيخ حرام عليك، ده المفتي أحل حرام ازاي ده حلال، ده مقابل الفلوس يبقى ياخد عائد، ولو قلت له حرام ينزعل جدا. الذي يريد أن يصافح النساء ولو قلت له لا تصافح إلا المحارم واعترض عليك، هذا من الذين يريدون أن يحلوا الزنا. كل هذه الجماهير التي تدخل الجامعات وتختلط في الكافيتريات وغيرها، هؤلاء من الذين يرغبون في حل الزنا، وهؤلاء جميعا ينتظرون الدجال. كل امرأة تتمرد على الحجاب الإسلامي الشرعي الصحيح وترفضه بقوة وبصلابة رأي، لو أحل الدجال الزنا لوقعت فيه. يبقى دي علامات الرجال الذين سيأخذ عليهم الدجال، دي علامات، علامات هؤلاء الناس. تقول له الربا أموال البنوك حرام، يقول لك مين اللي قال لك يا عم الشيخ؟ ده المفتي يعني تتسلط يعني. يبقى إذا هذا لو أحل الدجال الربا وأحل السرقة هذا سيستجيب، لن يكون من جنوده، ده مش معاك. اعرف رجالك الاول، ده مش من رجالك. لو قلت لك علم ولدك لان التعليم ليس فيه تعليم بل فساد، من لم يستجب لك فاعلم انه سيمشي مع الدجال ويقبل بتعليم الدجال. انها القضيه، انها القضيه والله. نعم تفضل. قد يقول البعض لعلك تاثرت بدراستك فانطبع هذا على ذهنك وعلى أفكارك، فصرت ترى الدجال في كل الوزارات وفي كل الناس. أنا أقول لك لعلي، أنا واخد بالي من نفسي زيك تمام، فعلا واخد بالي من نفسي جيدا، يعني كلما استغفلت مع مسألة رجعت آلاف المرات حالتي النفسية، هل لكرهي للكفر ولعملائه وأهله وحب الإسلام جعلني أنظر هذه النظرة؟ أقول لك طول بالك، أجيب لك الدليل. الدجال معروف أنه بعين واحدة أعور، أعور. ورمز الدجال صقر معقوف المنقار وله عين واحدة. أنا بجرب لذهنك الصورة دي، شفتها فين؟ فكتش بقى فين في دماغك. أنا بقول لك هو لما أنا عشان أبرأ ساحتي أمامك أن دراساتي وثقافاتي وقراءاتي لا كثيرة طبعت على ذهني هذا الفكر حتى جعلني أتكلم به إليك، تقول ده يمكن ده حاجة في دماغك أنت. أقول لك طيب، الدجال ده معروف إن له عين واحد، الرمز بتاعه المشهور جدا عندنا في الكتب القديمة فقر معقوف المنقار بعين واحدة. أنشط ذاكرتك، شفته فين الصورة دي؟ كم مرة شفتها في حياتك؟ على إيه؟ من المأكولات ومن الأفلام الكرتون ومن المجلات ومن الإشارات رأيت هذه الصورة؟ كم من الأفلام رأيت هذا المخلوق العجيب الذي له قدرات شاذة في السيطرة على العالم، حتى صار الناس يشتقون لهذا الرجل المعجزة. هل رأيت هذا؟ هل رأيت هذا خط؟ ده هذا موجود حتى صار يزحم عليك حياة، صار يزحم عليك حياة. في بعض المسلسلات السينمائية والأفلام يأتون لك بهذا المخلوق العادي ولو عين واحد وله قدرات خارقة للعادة جدا ليست في قدرات البشر، وهذا حدث في بعض الأفلام في التلفزيون. حدث تقريبا باسم الفالكون، مسلسل، والفالكون مو معناه يعني الصقر أيضا، بل كان من سنتين تقريبا أو سنة الله أعلم، أفلام الكرتون الأطفال، هذا هذه الصورة بالعين الواحدة على البدج المحطوط على يمين أو على ساعد الجندي الأمريكي. شوف أي جندي أمريكي كده على الساعد الأيمن البدج المحطوط فالكون بعين واحد. إذا كنت من الذين يتعاطون الدولار ويتعاملون به، طلع الدولار من جيبك وانظر لصورة الهرم الذي على الدولار، ستجد في قمة الهرم عين واحد. صورة الهرم الذهبي الذي كانوا سيصنعونه على الأهرامات الجيزة في الاحتفالية المشهورة، هرم ذهبي يتوسطه عين واحدة، ودي يعني لولا الشغل الكثير في المفادية على ما تنازل الفرق رسمي على الهرم والاحتفالية. طبعا كان معنى هذا الكلام هذا الرمز سيطرة يهود على العالم، معنى هذا الكلام الرمزي سيطرة يهود على العالم، أن يوضع هذا الهرم الذهبي على قمة الهرم المصري معناه أن هذه الأهرام يهودية كما يزعمون، الذي بناها اليهود لما كانوا في مصر، أي بالمعنى المفهوم أنكم كمصريين لا حضارة لكم، أنتم لا قيمة لكم، أي أن هذه الحضارة التي موجودة في معابدكم وفي أهراماتكم نحن الذين بنيناها في أيام موسى في أيام الفرعون، أي يريدون أن يأخذوا منك كل غالي وكل قيمة. في بعض يعني المواد الغذائية زي الشيبسي والكرافين اللي بتبيع المسائل دي السطرة هذا الصقر مع العين الواحد. لما العين الواحد؟ تمهيد للدجال حتى يأتلفه الناس، حتى إذا جاء لا يستغرب الناس هذا المخلوق للعين الواحد. إذن هناك يد تدبر، إذن هناك عقل يخطط، عقل يخطط ويد تدبر في كل شيء يقرب لك هذه الصورة، والناس غفل بل يعيشون حياة الغفلة، وسهل على يهود ذلك لأنهم قربوا إليهم الشهوات فصار الخلق يتأججون شهوة، بل بعضهم يقول لك لا هو فين الدجال ده، الدجال ده هنا فلوس ونسوان وكده، يا ربي دي بسرعة. كثير من الناس يتمنونه، واحد يدلوه إلى حية يقول لك هو فين مطيلينه، معه مال كثير ومعه نساء ومعه جنس ومعه خمر ومعه طعام ومعه ومعه، نعم هو فين يا عم العيني على احنا طيلينه، احنا طيلينه. وده الإعداد السيء للأسف، ولذلك أرجوك ركز على هذه الصورة، هذا الفالكون بالعين الواحدة، كلما رأيت هذه الصورة اجمعها اقتصها حطها عندك لتذكرك بأن هذا الدجال يعد له إعدادا ويمهد له تمهيدا. أما في مجال الإعداد السياسي فلا تستطيع الكتب أن تحمل كل مخططات هذا الإعداد حقيقة، بل لو كتبت مجلدات في هذا الباب لن تفي أبدا بكيفية الإعداد والتخطيط السياسي المتقن جدا لحكام العالم رجال الدجال. كلام خطير، من أهمية معرفة هذا الدجال إنقاذك واحتواشك، سيظهر من قبل الشرق. أصح الروايات تقول أن أمه يمنية، وبعض الروايات الضعيفة تقول أنها مصرية من جنوب مصر. الشيطان التف على ذكر أبيه فجامع المرأة، وهو من مني الشيطان، والشيطان من نار، ولذلك عاش طويلا. لأن الجسوم إنما تفنى بالميكروبات، والميكروبات تنتعش في الرطوبات ولكن تقتل وتموت في النار. ولذلك عاش الدجال آلاف السنين، عاش آلاف السنين لأنه من النار. وما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وهذا لخطره الشديد. والسبب في ذلك لأنه انعكاس لفكر الرسل والهدى. الرسل يأمرون بالعدل ويأمرون بالطهر ويأمرون بأكل الحلال، وهو يأمر ضد كل ذلك، يمشي في طريق معاكس تماما لمنهج الرسل. ولذلك بتجد هذا الانعكاس في وضع الحركة الإسلامية في العالم، طرد واضطهاد دائما. لا نريد فضيلة، لا نريد أخلاق، لا نريد حلال، صدعتمونا بالحلال، صدعتمونا بالفضيلة، لا نريد كل ذلك، لأنكم تسبحون ضد الطيار. نحن طيار الدجال، لا بد من إزاحة كل شيء، ليس هناك حرام. كلمة حرام كلمة منزوعة تماما من قاموس الدنيا. كل من قال هذه الكلمة فهو يمشي في الطريق المعاكس للدجال. إذن هو ضد النظم والسياسات والحكومات، إذن هو معارض، إذن لا يستحق الحياة، لا يستحق الحياة إلا الدجال وأتباع الدجال ورجال الدجال وسافة الدجال ومثقف الدجال ومطعمي طعام الدجال. حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. من نوح فمن بعده بدأ التحذير من نوح، من بعيد كده لخطورة في هذه الفتنة، أكبر فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، أكبر فتنة. حتى الذين ادعوا النبوة كمسيلمة والأسود العنسي ما هيخترعوش اختراعات، مش هجيب لك أطباق طائرة تفاجئ أن أطباق طائرة بتلف حواليك وتيجي في الهواء قدام عينيك، مش هيخترعك وسائل المواصلات السلكية تبقى أنت قاعد هنا وتسمع واحد في أمريكا على فيس. ما كان عند مسيلمة الكذاب مثل هذه الاختراعات الفذة الرهيبة، ما كان عنده أن ترى صورتك في ساعة ترتديها في يدك وأنت في أبعد الأماكن. اختراعات الدجال المذهلة المحيرة التي أوقفت البشرية في دهشة علمية عجيبة، لأنه وقف على أسرار المادة وقوفا عجيبا. وعند قدومه الأرض سترى ما يدهشك، بل قد يصيبك بالجنون، قد يصيبك بالجنون فعلا، لأنه وقف على أسرار كثيرة للمادة. استوى هائل من ناحية الكيميائية والفيزيائية، حتى قالوا أنه سيصنع زراعات تحت الأرض. فإذا قالوا أنت إلهنا فأطعمنا، تفاجأ بأن الأرض طلعت لفوق وعلى المحملة ثمار. ولذلك تجد يهود أقوى قوة زراعية في الأرض، وإنت تروح تشتري بطيخ تقول له، يقول لك مهرمن، تقول له مهرمن، يقول لك لا مش مهرمن، تقول له يا عم الشيخ عاوز تجمع الصبح، يقول لك استنى ما يبدأ الصبح، عشان نعمل لك ايه، نهرمن لك الزرع. العنب بتلاقي عبارة عن خصرم لسه الساعة كده ما بنشف عن جوده، يقول لك انت عاوز تروح السوق الصبح، ها نودي لك السوق الصبح، جاهز بس لبعض سنتي ولا 2 سنتي هرمونات يحط العنقود هو على الشجرة فيه يصبح الخطة طويل العنقود يوزن 3-4 كيلو كيف؟ كل ده إسرائيل إسرائيل وهذه هي اختراعات الدجال ذاته مش إسرائيل ذاته نفسه دجال حي عايش موجود وهو يحكم العالم من وراء الستار ولذلك سيقولون له عندما يأتي وهم يدقون له الطبول اخرج لطالما حكمت الدنيا من وراء الستار احكمها اليوم بغير ستار مباشرة اخرج لطالما حكمت الدنيا بغير ستار اخرج احكمها اليوم بدون ستار مباشرة منك الناس مباشرة هذا التقدم المذهل في وسائل الزراعة في إسرائيل والذي عاد علينا منه كثير الهرمنة والزراعات وحصل على أعلى البرامج العلمية في تخصيب الأرض وخصوبته حتى تصل بالإنتاج إلى أعلى درجة وروح الجماعة اللي فاتحين بوتيكات بتاعة أدوية الزراعة يقول لك عاوز تجمع أنت الصبح بالليل كده في نص الليل كده جت على هرمون المسألة بس لازم يكون في سوق وإلا تبوظ بسرعة دي؟ نعم بالسرعة دي. طبعا انت تبص المسألة يقول ده عجائب الزمن أقول لك ده عجائب عقلك هذا الدجال يطل عليك وأنت لا تعني أنت في غيبوبة فكرية أنت في غيبوبة فكرية لم يخبرك أحد بماذا يحدث إيه اللي بيحصل؟ سفر من هذا الكثير أعجيب من هذه كثير ازاي مثلا تلاقي البطيخه لسه في عنشها كده طولها 2 سم يقول لك عاوزها قد ايه عاوز حجم قد ايه ادي لك بالحجم تفاجئ بانها قد ايديك لما تحلق على بعضها ما شاء الله في ثواني في ثواني طبعا هذا شيء مذهل انت بتقول ده ايه ده ايه ده ما شاء الله ده ايه ده هو ده الدجال الدجال سبق اليك وأعطاك إعلان على يد محضر يبين لك هذه فلسفة هو ده سكته هذا هو طريقه تمهيد واضح جدا ولذلك لا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في الصين ولا في دول الحضارات العالمية في هذا المستوى من الهرمونات المواد الزراعية فقط إسرائيل لما إسرائيل عرش ملك السلام أو أمير السلام دجال وقف على أسوار المادة مسائل خطيرة يا إخواني إذا هذا القادم ليس له إلا هدف واحد تعذيب الناس له وديك أن تحذر سيخرج من الشرق يدعي الولاية سيتبعه ناس كثيرون جدا ثم يدعي النبوة سينقشع عنه أناس ويؤمن به أناس ثم يؤذن له بالسياحة في الأرض مع هذه المعجزات وهذه الوسائل أعطاها الله تعالى إياها يمر على قوم يقول اعبدوني يقولون لا تموت مواشيهم وتمحل زروعاتهم ويجوعون يسمع به أناس آخرون يمر بهم اعبدوني يقول نعبدك تصبح مواشيهم أثمن ما تكون ضروعا وأدرها ضروعا ومزارعهم أقواها إنتاجا وأفضلها إنتاجا يقوم يمر ببلد من جنب يقول لك ده راح البلد ديت والجماعة يعني جابلوه كويس عن الشيخ من جابلوه كويس ونحر دي باقيهم حلب كتير وبقى سيمينيت وجابوا فلوس انت بقى الناس في دماغك قلنا الراجل ده ما نجابلوش وما نعملوش احتفال يبقى خير بالبلد يبقى انتوا اللي عليكم خراب هنختار ايه ما نجابله ونضحك عليه كلمتين هذا الكلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتموه فالسهرعوا الى المساجد الحل الوحيد المسجد مش هدخل المسجد ومن استطاع ان يهاجر الى المدينه او مكه فليفعل لو شفت لك سكة تعيش في المدينة ما تجيش خير لأن هذا مكان لا يدخله الدجال ولن يدخله الدجال أبدا. يقف على جدل أحد يقول هذا قصر أحمد أبلق، يريد أن يدخل ولها يومئذ سبعة أنقب، عليها سبعة ملائكة يحرسون هذه الأنقب بسلاح. كذلك مكة لا يستطيع أن يدخل، محروسة بالسلاح. أما بقية الأرض فهي له له. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كم سرعته في الأرض قال كالغيث استردته الريح. شفت الريح لما بتزب السحاب يبقى سرعة خطيرة جدا يسرعه في الأرض، أنت تجيب سرعة تلاقيه فجأة إنه قدامك. كيف وصل إليك؟ بسرعة مذهلة. لو قلنا ركب طيارة فانتوم 16 مثلا أو اف 16 أو شبح برضه مش هيوصل بالسرعة دي. تمكنه من التقنيات العالمية جعله سريع جدا، مجرد أنك تذكره تفاجأ بأنه أمامك. هو والشيطان اللي الرسول له له خادم هي دابة الأرض، الدابة الأهلة. وفي حديث الجساسة الذي رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس مشهور جدا، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال وبأحوال الدجال، فجاء رجل اسمه تميم الداري وقال يا رسول الله كنت في سفر في كذا وكذا فكسرت السفينة فرفأت إلى جزيرة وكان نصراني، فجاءت دابة أهلا لا يدرى قبولها من دبرها، مش عارف لها وش من ظهر، فقالت هلموا إلى رجل في الجزيرة يريدكم، فخفنا منها فانطلقنا خلفها، فوجدنا رجل مغللة يديه في عنقه ورثاثه من ركبته إلى قدمه، إلى الرجل في رجليه من الركبة لتحت، فسألنا ممن؟ قلنا من العرب. قال هل جف نخل بيسان؟ قلنا لا، ما زال النخل ينتج. قال أوشك ألا ينتج. هل جفت بحيرة طبرية؟ قلنا لا، ما زال الناس يشربونها ويستسقون منها. قال توشك أن تجف. قال هل تعرفون عير زغرب؟ قلنا نعم. قال هل فيها ماء؟ قال ما زال الناس يزرعون منها ويشربون. قال إن إذني بالخروج عليكم عندما لا ينتج نخل بيسان وتجف بحيرة طبرية وتجف عين زغرب. ده الإذن. يبقى أنت عينيك على إيد الأكتن على بحيرة طبرية، أما عين زغرب نشفت من خمس سنين، أما بحيرة طبرية تمشي فيها يضب عرجوبة الإنبال، يعني فاضل كم سنتي كده، كم سنتي بقي. يبقى معناها أن إحنا إيه خلاص. أما نخل بيسان فجف من سنين، وسبب جفافه حريق إسرائيل بالنظلم والهجوم عليه لأنه في الضفة الغربية. يبقى نخل بيسان انتهى. دي العلامات اللي الدجال ذكرها، ده الخروج عليكم بهذه العلامات، بهذه العلامات. طبعا لو كنت مكان تميم الداري كنت اقول له طبعا حكامنا ساعتها هيبقوا مين عشان تبقى علامة اكيدة ومظبوطة وفي مضبط. هو يعرف، هو يعرف. يبقى اذا نحن على وشك الآن الدجال بيتأهب ليخرج من أغلاله وأرصافه ليخرج إلى العالم، عالم أعد إعدادا تاما دينيا وسياسيا وتعليميا وثقافيا واجتماعيا ومعيشيا في جميع المناحي. أعد العالم إعدادا جيدا من سنين، من سنين. ولذلك هم يعلمون خروجه ولن يهدموا المسجد حتى يقيموا الهيكل إلا قرب الخروج، لأنه سيخرج ثم يتوج على عرش سليمان في القدس في موضع البيت المسجد الأقصى. كل هذه أزمنة متلاحقة وأحداث مترابطة يعلمها يهود ويعدون لها تمام الإعداد، تمام الإعداد. اليهود كانوا قرروا هدم المسجد في 2000 وقالوا أن الدجال في سنة 2000 سيخرج على العالم، هم اللي قالوا كده. احنا بنعده لانهم قاسوا المسألة بعين زغرب وبنخل بيسان وبحيرة صدرية. اخروا المسألة قالك لسه البحيرة فيها ماء. ماذا؟ طيب يا عم الشيخ ممكن البحيرة دي سيظل فيها الماء لسنين. اقول لك نهر الليطاني اللي بيصب في بحيرة صدرية جاف، يعني مصدر المياه للبحيرة نفسه جاف، واوشك الفرات ان يجف وينحفر على جبل الذهب، والنيل على وشك ان يجف. اذا قربت سنين الجوع او سن الجوع، قربت سن الفساد السياسي عندما تنعق الذئاب البشرية بين جنبات الأرض ولا يحتوشها أحد ولا يكبحها كابح. ذئاب بشرية تنطلق بسعار الشهوات بانطلاقة الدجال، هو الخطر الماحق. ويبدو أننا لم ننتهي من الدرس اليوم، يبدو ذلك يعني، والناس يمتد معنا إن شاء الله تعالى. ولذلك من النهاردة اليوم الأربعاء لدين احفظ صوت الكهف، اللي مش حافظ يحفظ، واللي حافظ يراجع العشر الآيات الأول والعشر الآيات الآخرين. لو تقرأش تقرأ حاول تحفظ قدر إمكانك، لأن هذا هو العلم والسهم الذي ستقذفه في وجه الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية ختام سورة العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف. يبقى كل راجل أمي في الأمة يمسك واحد متعلم فرجبته في الجامع، يجي قبل الصلاة ساعة ولا بنص ساعة يقول له علمني العشر آيات سمعني. وكل إنسان يعلم أهله العشر آيات الأول والعشر آيات الأخيرة من سورة الكهف. احفظ السورة لم تعضلك، ده 110 آيات لا شيء، لم يعضلوك، نجاة، انقاذ، قارب الانقاذ بتاعك. سورة الكهف من هنا لحد يوم الاربعاء نكون يعني اتمنا ايه حفظ المسألة، وانشأنا نصنع لقتال الدجال ايات سورة الكهف حتى نكمل ان شاء الله تعالى يعني هذا البحث وننهيه نهائيا. لكن اللي كاتب الدجال من الرصاص انت شايفني لابس نظارة، يعني هذا صعب جدا من اخر ايام. امرأة تساعد زوجها في أعمال الحقل